قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. هذا الحديث رواه ابن سعد والدارمي مرسلا، ورواه أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وله شواهد منها عند ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس. كذلك في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم أنه نهض من مرضه وفتح بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر لما أعيا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع الصلاة معهم في المسجد، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر رضي الله عنه، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجى أن يخلقه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي. هذا الحديث وإن كان ضعيف لكنه يعد شاهدا من شواهد الحديث الأول. يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما كلاهما، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. فمقتضى هذا المعنى أن المصاب بموت النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصيبة مرت على المسلمين، وهي انقطاع الوحي وانقطاع الرسالة. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا أصيب في أي شيء أو في أي عزيز عليه بموت أو غيره فإنه يتعزى بالمصاب الأكبر الذي أصاب الأمة، ألا وهو موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي، صلى الله عليه وسلم. ومن شواهده أيضا ما رواه ابن المبارك الزهري عن القاسم ابن محمد مرسلا: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وذلك لأنها كما ذكرنا أعظم المصائب. وقال بعضهم: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما سيذكر في هذا الحديث. فهذا الحديث يرشد إلى أسلوب من أسلوب التعزي والصبر عند حلول المصائب. فلابد أن يتفكر المؤمن، لأن الصبر صبران: صبر محمود وصبر مذموم. يعني ليس كل صبر محمودا، لكن هناك صبر محمود وهناك صبر مذموم. فالصبر المحمود هو الصبر على قدر الله عز وجل، بموت بأي شيء من الكوارث أو المصائب القدرية، فهذا هو الذي ينبغي الصبر عليه، يعني حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التصرف المقدور وحبس الجوارح عن الوقوع في المعاصي كلثم الوجه وصف الجوب وهذه الأشياء. وهناك صبر مذموم وهو الصبر الذي يعني يدفع الإنسان إلى السكوت على محارم الله وعدم الغيرة على حرمات المسلمين إذا انتهكت، فهذا ليس صبرا محمودا ولكن له من الصبر المذموم الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. هذه السورة التي نقف عندها اليوم إن شاء الله سورة النصر، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، هي سورة مدنية آيها ثلاث ولها عدة أسماء، مثلا تسمى سورة النصر وتسمى سورة إذا جاء وتسمى سورة التوبية وتسمى سورة التوبية. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصدق بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. هذه السورة يقال انها اخر سورة نزلت كما روى او جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى البيهقي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة انه قد نعيت الي نفسي. انه قد نعيت الي نفسي يعني الله عز وجل ينعي اليه نفسه ويخبره بانه قد اقترب اجله صلى الله عليه واله وسلم. يقول بعض الصحابة يقول فكان بعدها يفعل فعل مودع. كان بعد نزول هذه السورة يفعل فعل مودع وانتقل امر الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره كما كان يصلي بعد نزول هذه السورة ثلاثا الا دعا فيها الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني يتأول القرآن. فهذه السورة كما ذكرنا كانت توطئة وإرهاقا بين ذلك بين هذا ذلك المصاب الجلل وهو أول خاتمة أصيبت بها الأمة الإسلامية وهي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنعود يعني تذكر هذه الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بعد حجة الوداع حتى أمر المسلمين بالتهيئ لغزو الروم. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمرة هذا الغزو أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وكان أسامة رضي الله عنه شابا حدثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى موضع مقتل أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين وذلك مع بدء سكوان. يعني كان إنفاق هذا البعث إلى أرض فلسطين يعني بعد أن ابتدأ سكوى النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه الذي توفي فيه. لكن المنافقين راحوا يقولون مستنكرين أمر غلاما حدثا على ذلة المهاجرين والأنصار لأن كان رضي الله عنه كان سنه إذ ذات 18 سنة أو 20 سنة تقريبا. فانتهز المنافقون هذه الفرصة وقالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثا على ذلة المهاجرين والأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقد عصب رأسه وخطب فيهم قائلا. يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي يثيره المنافقون والمرجفون فعصب رأسه الشريف وخطب في الناس قائلا إن تطعنوا في إمارة أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله إن كان لخليقا بها يعني مستحقا لهذا المنصب وأيم الله خلقة يعني أسله وأيم الله حذفت النور وأيم الله إن كان لخليقا بها وأيم الله إن كان لأحب الناس إليه وأيم الله إن هذا لها لخليق يعني أبوه زي أن خليقة كان خليقا بالإمارة وقد طعنتم فيه من قبل ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله إن هذا لها لخليق يعني لجديد ولا مستحق وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحكم. فتجهز الناس وأوعد مع أسامة المهاجرون والأمطار وخرج أسامة بجيشه إلى ظاهر المدينة فعسكر بالجرف وهو مكان على يعني قريب من المدينة. في هذه الأثناء لما تجاهد المسلمون للخروج لغزو الروم اشتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم فتواه التي خبره الله فيها فأقام الجيش هناك ينتظر من الله قاض في هذا الأمر. وكان ابتداء فتواه ما رواه ابن إسحاق وابن سعد عن أبي مويهبة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله يعني أيقظني بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى البقيع كل ليلة يستغفر لأهل البقيع لموتى المسلمين فبعثه يعني أيقظه من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقفنا عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيما أصبح الناس فيه أخبرت الفتن مثل قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولاها. الآخرة شر من الأولى، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها. فخيرت بين ذلك، بين أن أمتلك مفاتيح خزائن الأرض والخلود في هذه الأرض، خيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقلت بأبي أنت وأمي، فرد عليه أبو معجبة فقال بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا معجبة، قد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انطلق. فابتدع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه الذي قبض فيه، وكان أول وضعه صراعا شديدا يجده في رأسه. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من البقيع، لما عاد يومئذ من البقيع، استقبلته وهي تقول يا رأسان، كانت رضي الله عنها تشتكي رأسها، فلما قبلته قالت يا رأسان، فقال لها بل أنا والله يا عائشة يا رأسان. ثم تقل عليه الوجع فكان حمى شديدة تنتابه، وكان بدء ذلك في أواخر سفر من السنة الحادية عشرة للهجرة. وكانت عائشة رضي الله عنها تلقيه خلال ذلك بمعوذات من القرآن. روى البخاري ومسلم عن عروة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اتكى نفث على نفسه بالمعوذات. إذا هذا دليل من أدلة مشروعية الرقية، الفرق بين الرقية والدعاء أن الرقية يكون فيها يعني نفخ في اليد ونفخ على الجسد. فكان إذا اتكى نفث على نفسه بالمعوذات ونفخ عنه بيده، فلما اتكى وجعاه الذي توفي فيه فتقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأنفح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فشعرت نساؤه صلى الله عليه وسلم برغبته في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها لما يعلمن من محبته لها وارتياحه إليها، فأذن له في ذلك. فنازلت أمهات المؤمنين عن القتل بالليل في المدينة عندهن، وتنازلنا لعائشة رضي الله عنها. فخرج إلى بيتها من عند ميمونة يتوكأ على الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وفي بيت عائشة رضي الله عنها اشتد به وجعه، وكان قد شعر بقلق أصحابه وحزنهم عليه، فقال أهريقوا علي من سبع فرق لم تحلل أوصيتهن لعلي أعهد إلى الناس، يعني أخرج إلى الناس لأكلمهم، يعني يشبه الفنادات بالماء الجارد حتى يعني تخف الحمى فتستطيع أن ينهر إلى الناس ويعهد إليهم فيصيبهم. قالت عائشة رضي الله عنها فأجلسناه في مخضب وعز الإزانة، يعني إناء لم يوصل فيه الثياب. ثم اتفقنا نكب عليه من تلك الفرق حتى طفق يثير إلينا بيده أن قد فعلتم. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. خرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه فجلس على المنبر، فكان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم، ثم قال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجد على هذه الجملة، استغفر على صلى على يعني بيضاعة لشهداء احد واستغفر لهم، وقال هذه الجمله هذا الخبر عبد خيره الله بين ان يؤتيه زهره الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى ابو بكر رضي الله عنه لانه علم ما يحسده النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وناداه قائلا فبيناك بابائنا وامهاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم على رسلك يا ابا بكر. ولاحظ هذا الفصل النهائي من تاريخ هذه الدعوة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الأشياء المهمة التي ينبه إليها ويعهد إلى الناس بها. فمجرد ما قال ذلك أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر. ثم قال أيها الناس إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام، لأن مرتبة الخلة لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. الخلة هي أعلى درجات المحبة، كما قال الشاعر: قد تقللت نسمة الروح مني وبما سمي الخليل خليلا. فتبلغ المحبة إلى حيث تبلغ الروح في جسد الإنسان، فهذه المرتبة من المحبة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولو كانت تنبغي لبشر لا كان أولى الناس بها أبو بكر رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن أمام الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي باب صغير بين البيتين، فأمر بسد كل باب يؤدي للمسجد ما عدا باب الذي يؤدي إلى يعني يدخله أبو بكر. وإني فرط لكم، يعني أنا أبذقكم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح قبائل الأرض، وإني والله ما أخاف أن تتركوا من بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وما هو إلا أن اشتد به وجعه وثقل عليه مرضه. تقول عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعوا لي أبا بكر أباتي وأخاكي حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمنٍ ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة إمامة أبي بكر، وأنه أولى المسلمين أولى الصحابة بالإمامة، كما انعقد على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنه. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، قال لرجال كانوا في البيت: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا كتابا يكتب لكم، قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. هذا رواه البخاري. إذا دائما الخلاف والمجادلة ترفع البركة دائما. فلما رأوا مختلفوا أمرهم بأن يقوموا وأن ينصرفوا. لذلك لما تلاح رجلان وقد علم نزلت يعني الإخبار من الوحي بليلة القدر وتعيين ليلة القدر، فلما تلاح رجلان ارتفعت وقال هذا الخبر. فدائما الجدل والاختلاف والتنازع يرفع البركة ويمحق البركة، كما في هذا الحديث قال: توبوا أنا رغب بهم الكلام. ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق الخروج إلى الصلاة مع الناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني رجل رقيق القلب، لأنه إذا قام مقامك لم يكد يسمع الناس، لم يكد يسمع الناس. فقال: إن كنا فواصب يوسف، يروا أبا بكر فليصلوا بالناس. عائشة رضي الله عنها خشيت أن يتشاءم الناس من أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فأظهرت شيء خلاف يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتعلمت بشيء ليس قول العلم التي في نفسها. فمن ثم كان فيها يعني ايه، كان من اجل برد حال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كنا فواصب يوسف، يروا ابا بكر ان يصلي بالناس. فكان ابو بكر هو الذي يصلي بالناس بعد ذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم خلال ذلك مره يعني وقد شعر بخفه، شعر بخفه في المرض، فاتى فوجد ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس. فاستاخر ابو بكر لما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم، استأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ما أنت، يعني كنت ما أنت، استمر في الصلاة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. واستبشر الناس خيرا بخروجه صلى الله عليه وسلم إياك، ولكن البرحاء اشتدت عليه، وكان ذلك آخر مرة خرج يصلي فيها مع الناس. روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، في بعض الروايات على رأسه قطيفة، يقول: فمسكته بيدي أو فوضعت يدي على القطيفة، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا كبيرا. في رواية أخرى: ما أشد حماك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني ابتلى في المرض بضعف ما ابتلى به أحدكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين، ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض كما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك أثناء ذلك يطرح خميصة وطاء، كان يطرحه على وجهه، فإذا اغتم وضايقه الألم كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم. كلما اغتم وطرح هذه الخميصة بماذا كان يمسك؟ ما هي القضايا التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الأخيرة من حياته؟ كان كلما اغتم طرح هذه الخميصة هذا الغطاء عن وجهه وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كانت الوصية الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الروايات من إبراز عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع، يعني يحذر هذه الأمة أن تصنع مثل صنيع اليهود والنصارى. وعجبا لغربة الإسلام وإعراض المسلمين عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم واقتحامهم وانتهاكهم، يعني حرمات شريعته، باستحلال هذا الفعل القبيح وهو إدخال القبور في المساجد. ثم بعد ذلك اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر إلى حكم الله سبحانه وتعالى الذي أجراه على عباده كلهم: إنك ميت وإنهم ميتون. دخل فجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول من العام 11 من هجرة، وبينما الناس في المسجد يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، إذا بالستر المضروب على حجرة عائشة قد كتب، فبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنطق أبو بكر على عقله ليطوي الصف، فقد ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وما كان بالنبي يعني في هذه الحالة يعني أنه يريد أن يصلي، ولكن كان يعني يلقي عليهم هذه النظرة الأخيرة ليطمئن أن قد يعني بلغ رسالة ربه وأدى أمانته. فهم المسلمون حينئذ أن يبتلوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثار بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى السكر، وانصرف الناس من صلاتهم وهم يحسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق من مرضه، ولكن تبين أنها كانت نظرة وداع منه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. فقد عاد صلى الله عليه وسلم فارتجع إلى حجر عائشة رضي الله عنها، وأسندت رضي الله عنه رأسه إلى صدرها، وجعلت تتغشاه فترة الموت. في بعض الأحاديث كان الرسول عثمان وهو يطوف وهو تخرج روح الشريفة صلى الله عليه وسلم، كان يعني نطق بوصيتين ما زال يفيض بها صدره ولا ينطق بها لسانه، حتى كانت روحه تخرج كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذا كانت هذا أيضا وصيته الأخيرة والعهد الأخير، وكان هذا آخر نظرة أراد أن يخرج من صلاة المرض لكي يلقي نظرة على أصحابه وهم يصلون وهم يؤدون هذا العهد الذي عاهدهم عليه. فجعلت تتغشاه وهو في حجر عائشة رضي الله عنها فترة الموت، وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فإذا هذا أيضا من السنة، إنسان إذا احتضر أو يعني أراد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إذا احتضر، أن يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لكن يجعل آخر كلامه: لا إله إلا الله. فكانت فاطمة رضي الله عنها إذا رأت منه ذلك قالت: يا فرد أباه، قالت وشرب أباه، فيقول لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك شرب بعد هذا اليوم. قالت عائشة رضي الله عنها إن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مصيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار بمؤوته أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، فقلت ألينه لك، كان السواك غلي شديد، فقالت عائشة ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته بيتها، فأمره وبين يديه ركوة، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. انتشر خبر وفاته صلى الله عليه وسلم في الناس، وأقبل أبو بكر رضي الله عنه على قرص من مسكنه في السمح، ومكن له منزل في هذا المكان، يعني وهو على أمل أن الرسول عليه السلام يكون قد روفي من مرضه، فأتى من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد، فلم يسلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله، يعني خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب خضرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج رضي الله عنه، وعمر يسلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يسمي الله المنافقين. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه يقول له، هنا تجد مقام أبو بكر وصفاته وصموده أمام هذه المحنة الشديدة، وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون على بصيرة وعلى فطنة في يعني تلقي مثل هذه المصائب الكبيرة. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه يقول له على رسلك يا عمر أنصر، ولكنه استمر في كلامه مهتادا، فلما رآه أبو بكر لا ينصر أقبل على الناس، فأقبلوا إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر أما بعد أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا وأخذ يتلوها، قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فأقرت، أقرت كأن يعني إيه قطعت ساقا، فأقرت ما تكلمني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. يعني فهكذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 63 عاما من العمر، قضى 40 منها قبل البعثة، و13 عاما يدعو إلى الله في مكة، و10 سنين قضاها في المدينة بعد الهجرة، وكانت وفاته في أول عام 11. روى البخاري عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. هذه قصة وداع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فهذه السورة كما ذكرنا تسمى سورة التوديع التي جاء فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، جاء في ذكر الآية النصر والفتح مع أن كل منهما مرتبط بالآخر، فمع كل نصر فتح ومع كل فتح نصر، فجاء النصر أيضا مضافا إلى الله تعالى، إذا جاء نصر الله والفتح جاء مطلقا، اتفقوا طبعا على نزول هذه السورة بعد فتح مكة. بعد فتح مكة ومعلوم انه سبق فتح مكة عدة فتوحات، منها فتح خيبر ومنها صلح الحديبية، ان فتحنا لك فتحا مبينا، سبق التفسير من زمن انها سورة انها صلح الحديبية، ان فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية. ومنها ايضا فتح خيبر، قال الله عز وجل فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فالنصر فتحا قريبا، فالنصر يكون في معارك القتال ويكون بالحجة والسلطان ويكون بكف العدو كما في سورة الأحزاب. يقول الله عز وجل يرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكما قال عز وجل في شأن اليهود وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب منهم فياتوهم وقلب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. فالنصر حق من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. علم المسلمون ذلك كما جاء في قوله تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ويأتيهم الجواب ألا إن نصر الله قريب. فدائما النصر يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، إذا جاء نصر الله والفتح. وقال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقد قال الله عز وجل لموسى ولأخيه هارون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فهذه أيضا من النصر، نصر المعية والتأييد. كذلك الفتح بالدين بانتصار الإسلام، وكما نعلم أعظم الفتوح في الإسلام هو فتحان، فتح الحديبية وفتح مكة. الأول فتح الحديبية كان تمهيدا للثاني، والثاني كان قضاء على دولة الشرك في الجزيرة. يقول الله عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا القول من الله سبحانه وتعالى يدل لإرادة العموم، أن المقصود إذا جاء نصر الله كل نصر الله سبحانه وتعالى فتح كل فتح، فهذا عام في كل نصر وفي كل فتح، بدليل عطف بقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان الناس يأتون من كل جهة حتى من اليمن أقبل الأفواج، أقبلت الأفواج في دين الله. هذا كله يدل على أن الدعوة قد بلغت كما لها، وأن الرسالة قد بلغت، وأن الأمانة قد أديت. هذه إشارة من ذلك استنبط ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الصحابة، استنبط أن هذه الآية بالفحوى بالإيماء تشير إلى اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسالتك قد تمت وأديت ما عليك فتهيأ للقاء ربك. ومن ثم فهموا منه أنه نعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يدل لهذا المعنى الذي تتوب إليه هذه السورة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قوله سبحانه وتعالى قبل ذلك بحوالي 3 أشهر في حجة الوداع لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تم الدين وتمت النعمة ورضي الله عز وجل لنا الإسلام دينا. لذلك أيضا بكى عمر رضي الله عنه حينما نزلت هذه الآية، وعلم ذلك وأنه ما من شيء يبلغ الكمال إلا ويبدأ في أن يؤول إلى المختار، لأن يصل إلى كماله بعد اكتفاء الكمال، فلابد أن يبدأ في المختار. ثم من كلام الله سبحانه وتعالى وقال كان الشاعر توقع زوالا إذا قيل تم، فله بعد ذلك الناس للشباب يبدأ ينحضر حتى يعود كأنه يعني ايه قتل في المهر. فهذا النصر يعني كما جاء في هذه الآية إذا جاء نصر الله يغير، هذا جاء أيضا نصر الله وفي الآية الأخرى وما النصر إلا من عند الله. فهذه الإضافة هنا دلالة تمام وتمام، كما تقول بيت الله بيت الله، مع أن المساجد كلها بيوت الله، فهو مشهر بالنصر كل النصر أو بتمام النصر كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الكامل الكامل. فالفتح قيل هنا فتح مكة، قيل فتح مكة، يقول فتح المدائن والبلاد كلها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا. المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتنوم بإسلامها فتح مكة. في بعض كثير من بلاد العرب كانوا يعني يعلقوا دخولهم في دين الإسلام على فتح مكة، يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي، إن ظهر على قومه وفتح مكة وعاد إلى مكة واقرا منصورا فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواج، لأنه قالوا إن من شأن مكة ألا يسلط الله عز وجل عليها وعلى حرمه يعني أي كافر أو كذاب، كما فعل الله عز وجل مع أبرهة الحرسي: ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فعلموا أنه إن غفر بمكة وفتحت مكة فهي لا تبقى نبيا، فمن ثم بمجرد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم كانوا يعلقون إسلامهم على فتح مكة كأمارة على فتح من هويته صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قضاء العرب إلا مظهر من الإسلام، ولله الحمد والمنة. فقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول: كنا بماء ممر الناس، يعني كنا نسكن بوار ماء يعني يمر عليه الناس قاصرين وغادين ورائحين يعني متفرقين، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس، كانت القبائل تمر على طريقهم كثيرة في الصحر، فيقولون ما للناس يعني ايه سبب ما سر هذا الايه هذه الحركة في السفر، ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل، فيقولون يزعم ان الله ارسله اوحى اليه او اوحى الله بكذا. فكنت احفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في صدري، وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح، فيقولون اتركوه وقومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم وبدر ابي قومي باسلامهم، فأسلم يعني قوم عمرو بن سلمة. لماذا؟ بعد ما وقع ما كانوا ينتظرونه حتى يدخلوا في دين الإسلام. قيل أيضا أن الفتح عام في انفتاح المدائن فتوح البلاد كلها، وتقدمت الإشارة إلى فتوحات عظيمة قبل مكة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بكثير من هذه الفتوحات ووقع منها الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. من هذه الفتحات التي أخبر بها الوحي كما ذكرنا: فتح مكة، فتح الإسلامية، فتح خيبر، فتح مكة، أيضا دخول الناس في دين الله أفواجا سواء من اليمن أو من غيرها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد العرب، أخبر بفتح مصر. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها الخيرات، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لها ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصغرى. رواه مسلم. وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقطيجها، ومنعت الشام مدنها ودينارها، ومنعت مصر إربدها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، كذب على ذلك نحن أبي هريرة ودمك. أما قوله منعت فله معيان: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم سيسلمون وسيسقط ما ننغص عليهم بإسلامهم، فصاروا بإسلامهم مانعين ما كان عليهم من الوظائف. واستدل على هذا بقوله: وعدتم من حيث بدأتم، لأن بدأهم في علم الله وفي قضائه وقدره أنهم سيسلمون فعادوا من حيث بدأوا. والوجه الثاني أنهم يرجعون عن الطاعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لم تجدوا دينارا ولا درهما؟ فقيل: وكيف ترى ذلك دائما؟ قال: إيه الذي نفسي بيده عن قوم الصادق المصدوق. قيل: عن ذات؟ قال: تفتة حرمة الله وجلة رسوله. فيشد الله على قلوب اهل الجنه فيمنعون ما في ايديهم. رواه البخاري. في الروح واخبر ان الرجل صلى الله عليه وسلم انه لا يبقى بيت بدر ولا وبر الا ارسله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل به الكفر. واخبر انه يعني لا تقوم الساعه حتى يعم دين الاسلام الارض كلها. فيعني كل هذا من الفتوحات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفي بعض الاحاديث عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي زهير انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فياتي قوم يمسون فيتحملون لاهليهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فياتي قوم يمسون فيتحملون لاهليهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح العراق فياتي قوم يمسون فيتحملون لاهليهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. المقصود من هذا الحديث انه نص صريح في حياته بان ستفتح اليمن والشام والعراق وما فتحت هذه البلاد الا من بعده صلى الله عليه وسلم الا اليمن. ويؤيد هذا ما اخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه اذ قال الله اكبر الله اكبر جاء نصر الله والفتح. جاء اهل اليمن قيل يا رسول الله وما اهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة تباعهم الإيمان يمان والفتنة يمان والحكمة يمانية. كان فتح مكة سنة 8 من الهجرة وجاءت الوقود في دين الله أفواجا عام 9 من الهجرة وجاء وقت اليمن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عماله إلى اليمن بعد فتح مكة وقدم عليه علي رضي الله عنه من اليمن في العام العاشر في موسم الحج. ففتحت اليمن بعد فتح مكة في حياته صلى الله عليه وسلم. ففي مكة فتحات كثيرة وقعت كما يعني علمنا وقعت بعد فتح مكة. فهذا كل مما يؤيد أن الفتح هنا عام في كل فتح وليس فقط في فتح مكة. هذا أيضا يؤخذ بدلالة الإيماء بدلالة الإشارة في هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخل في ان هناك وعد بفتوحات كامله لمناطق فاسعه. لان كل ياتي هذا الامر في الدوله الاسلاميه المحدوده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي بعد ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى او ياتي قبل ذلك في سوره الحج واذن في الناس بالحج ياتيك رجالا وعلى كل غامر ياتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. نتامل في كلمه ياتون من كل فج عميق واذن في الناس بالحج يأتيك رجالا رجالا جمع راجل اللي هو يمشي على رجل رجالا وعلى كل بابر يعني يأتون على ايه على كل جمل بابر هزيل قد هزل من ايه من لانه اتى متاثرا من مسافة بعيدة من كل فج عميق وعلى كل بابر يأتون من كل فج عميق. هذا يدل على ان الناس سوف يأتون الى الحج من اماكن بعيدة والاسلام الى الحج يدل على الاسلام وبالتالي يدل على مجيء المسلمين من بعيد يعني الذين يحجون هم المسلمين. وهذا محل الاستدلال بهذه الآية في هذا المقام. والله سبحانه وتعالى رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك يعني هذا كأنه يأمره بأن ينزه ربه سبحانه وتعالى أن يهزل الحق ويدعاه للباطل يأكله. كما ذكرنا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ان يظن بالله انه يترك المسلمين دائما في حال ضعف وانهزام ويترك الباطل دائما في حال علو واستقرار في الارض. لكن كما قال عز وجل وتلك الايام نداولها بين الناس الايام دواليك يوم لك ويوم عليك. فهذه سنه الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهي ابتلاءات وقعت الى للانبياء وقعت للمرسلين ووقعت من العلماء ووقعت للصالحين فلابد من ان تدور الايام دورتها فلا يقرن اهل الباطل ولا ياتن اهل الحق. فكلمه الله ظاهره ولا شك في ذلك. من وقع في مثل هذا الظن فيدخل في قوله تعالى في سوره الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات الظانين بالله غن السوء. هذا هو غن السوء هذا سوء غن بالله ان يترك اولياءه ويقبل دينه ويعلي عليه كلمة الكفر والكفار والمشركين. فهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. بل لابد ان يتحقق كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمما تتشبه بحمد ربك التسبيح والتنزيه والتحديث. فمما يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن ينزه ربه عن أن الله سبحانه وتعالى موزع عن أن يهمل الحق ويدعه ويترك الباطل يأكل الحق ويهمله، وينزه ربه عن أن يعد ثم يخلف وعده. وليكن هذا التنزيه كيف ينزه ربه بواسطة حمده والثناء عليه، لأنه القادر الذي لا يغلبه غالب، والحكيم الذي إذا أمهل الكافرين فإنما ليمتحن قلوب المؤمنين، فلم يضيع أجر العاملين ولم يصلح عمل المسلمين، والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين فلا يذهب عليه رياء المرائين. فقرن الله سبحانه وتعالى التسبيح بالحمد. كثيرا ما يقترن التسبيح بالحمد، فسبح بحمد ربك يستطيع. وهذا له ارتباط بأول السورة، لأن أول السورة فيه دلالة على كمال مهمة الرسول. فإذا جاء نصر الله والفتح يعني اكتمت رسالتك وأديت أمانتك، وأتى نصر الله للمؤمنين ولدين الله سبحانه وتعالى، وجاء الفتح العام على المسلمين لبلاد الله إما بالفعل وإما بالوعد الصادق كما بينا. هذه النعمة تستوجب الشكر ويستحق موليها الحمد، فلذلك قال فسبح بحمد ربك. فكان التسبيح مقترنا بالحمد في مقابل ذلك، وقوله بحمد ربك ليظهر الله سبحانه وتعالى المولي بهذه النعم، كما جاء في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى، وقال في سورة العلق اقرأ باسم ربك، وقال اقرأ وربك الأكرم. فصفة الربوبية تشعر بالإنعام، لأن الرب الذي يربي وينعم على مربوبه. ثم قال عز وجل يستغفره. قال البعض إذا كان الاستغفار عن ذنب فكيف يكون الاستغفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقبل الكلام بالتفصيل في عصمة الأنبياء، وأنه لا يمكن أن ينسب إلى الأنبياء المعاصي، أبدا الأنبياء منزهون عن الوقوع في المعاصي. أما مثل هذه الآيات وأنا غيرها كثيرة في القرآن فإنما تحمل على بعض العلماء قالوا إن الاستغفار في ذاته عبادة يتعبد بها فإن لم تقع معصية أكثر، والبعض قال إن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأي من باب شعور الأنبياء بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك يعني ينسب إليهم الذنب. فالتوبة هي دعوة الرسل ابتداء من آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ونوح عليه السلام يقول رب اغفرني ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وابراهيم عليه السلام يقول وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. فقل ان هذا تعليم لامته حتى يستغفروه سبحانه وتعالى، وقيل هو رفع لدرجاته صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتوبوا الى الله فاني اتوب الى الله باليوم 100 مره، فاني اتوب الى الله باليوم 100 مره. فكأن التوبه هي دعوه الانبياء، فتكون ايضا من باب الاستغفار من الخير والانابه الى الله سبحانه وتعالى. وفي التفاسير عند جميع المفسرين انه صلى الله عليه وسلم منذ نزلت هذه السوره لم يكن يدع ابدا قوله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك، تقول عائشه رضي الله عنها تتأول القران. الحديث رواه البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا، لما يقول ان تقول فسبح بحمد ربك، فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفر اللهم اغفر، فيتأول القران. وفيه عنها ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القران. قال الحافظ ابن حجر معنى يتأول القران يجعل ما امر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أسرة الأوقات والأحوال. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كأنه أخذه من قوله تعالى واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور. الرسول عليه السلام كان دائما في نهاية الأعمال يكثر من الاستغفار، مثلا في ختم الصلاة يتكلم من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، إذا خرج من الصلاة كان يقول غفرانك. وورد الأمر بالنسبة أيضا عند انقضاء المناسك في قوله سبحانه وتعالى ثم أتوبوا من حيث أصاب الناس واستغفروا الله. إذا الاستغفار دائما يكون في خواتيم الأمور، في خواتيم الأمور ربما ليجبر ما كان فيها من نقص أو مداخلة رياء في حق من على النبي صلى الله عليه وسلم، فلنتأسى به في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أمره بالاستغفار في خاتمة حياته في سورة التوبة التي نعى فيها إليه نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر بالاستغفار مع التسبيح فيه تكميلا للأمر بما هو قوام أمر الدين، أن الدين يقال الإنسان يجمع بين الطاعة والاقتراب من المعصية، فسبح بحمد ربك هذا الاستعاذة واستغفره تحترز من المعاصي، فيكون أمره بذلك مع عصمته لطفا بأمته، لأن الاستغفار من التواضع وعدل النفس فهو عبادة في نفسه. فهذا فيه يعني يلفت النظر إلى أصحاب الأذكار والأوراق الذين يداومون على ذكر الله سبحانه وتعالى، حيث كان أكثر يعني من أكثر ما يداوم النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الدعاء وهذا الاستغفار مع ما ورد عنه في أذكار الصباح والمساء. يعني الاستغفار مطلقا ورد الترغيب فيه وورد في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار، كان لا يجلس مجلسا إلا يقول فيه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. في بعض الأحاديث فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو 70 مرة. فإذا كان يعاذب النبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار ويأمر به ويرغب فيه ويداوم عليه، مع وجود الاستغفار أيضا في كثير من الأذكار في الصباح والمساء. بالمرة يعني نذكر أيضا أن في من ضمن أذكار الصباح والمساء يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء له فضيلة، المفروض الإنسان إذا كان بيتاجر مع الناس في أموال أو كذا دائما يحرص على تقديم الأهم عن المهم. فالأذكار مثلا إذا كنت مأمورا به أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأنت مخير بينه وبين غيره، وفي ذكر ثاني ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله فقط، الحديث كان يقول كذا، لكن في حديث ثاني يقول مثلا إيه ثم يقول كذا، تقدم اللي أمر به على الذي كان فعله. واضح؟ فالله والذي كان يعني يقدمه على غيره تهتم بمراتب الأعمال للفضل المفضول منها. واضح؟ فمثلا في قبل انطلاق من الصلاة ورد أحاديث كثيرة في الأذكار التي قال قبل التسليم، ولكن أهم هذه الأحاديث ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة النحل والممات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة النحل والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. فهذا ما أمر به فتقدمه على غيره، حيث إذا فاتك لا يفوتك ما أمر به. واضح؟ كذلك تراعي فضيلة العمل، مثلا فائدة الاستغفار هذا الذي يقال في ختم النهار وفي يعني في أثر المساء ويقال في الصباح، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة هذا الحديث فيقول هذا الدعاء فيقول من قالها حين يصبح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. إذا هذا أولى من غيرهم من الأعمال، لأن ممكن الإنسان إذا مات في هذه الليلة وقال هذا الدعاء فهو ضمن الله عز وجل له الجنة بنفس حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان ينتقي الأدعية ويعرف قضاء الأدعية حتى يقدم بعضها على بعض طبقا لفضيلة هذا الدعاء أو ذاك. فإذا يقدم مثل هذا الحديث الإنسان إذا كان ما عنده وقت يقول كل أذكار الصباح والمساء فليقدم مثلا مثل هذا الحديث، لماذا؟ لأن فضيلته أنك إذا مت في هذه الليلة بالضبط دخلت الجنة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم مثلا هذا الدعاء وتحافظ عليه ولا تفرط فيه خاصة أن يكون هذا يعني آخر يوم أو آخر ليلة في حياتك، فتختمها بالاستغفار كما أمر صلى الله عليه وسلم أن يختم يومه أو يختم عمره بالاستغفار واستغفره إنه كان توابا. فهذا الحديث أيضا فيه يعني أن النبي عليه السلام يعني هذا المكان بيواظب على قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم استغفره، يختم ذلك بالركوع والسجود. هذا ايضا فيه رد بالنون على اهل على بعض الناس ممن يواظب على الذكر بالاسم المفرد فيقول الله الله الله مثلا كذا الف مره او يقول يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا لطيف يا طيب يا حي يا قيوم بدون ما ياتي بجمله معنى واضح فهذا ايضا مما يعده بعض المحققون من البدع لانه لم يرد به نص صريح ولا صحيح فالخير كل الخير في الاتباع والشر في الاتباع واي خير اعظم مما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في اخر حياته وامره به ولازمه عليه وامتثل ذلك فكان يكثر ان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني وذلك لانه توفي بعد ذلك بفترة يسيرة فأراد أن يختم حياته بالاستغفار وبهذا الدعاء العظيم. نتأمل سنة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لماذا ختم جامعه الصحيح أصح كتب على القرآن ختمه لماذا؟ ختمه بالتسبيح المقترن بالتحميد كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وختم بها صحيح البخاري آخر عبارة البخاري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واضح وقال صلى الله عليه وسلم من ضم بالمال ان ينفقه فبالليل ان يسابده فعليه سبحان الله وبحمده سياره اذا كنت عاجز عن النفقه لا فيه فقر او بخل حتى من ضمه فهناك البديل يعوضك عن الاجر الذي تناله مثلا من الصدقه او من قيام الليل من ضم بالمال ان ينفقه وبالليل ان يسابده فعليه سبحان الله وبحمده واضح كما ذكرنا هذه الآية أيضا هذه السورة يؤخذ منها يعني قوة لدلالة الإيماء دلالة الإثارة والإيماء كما جاء في قصة ابن عباس مع عمر رضي الله عنه حينما كان يعني عمر يعني يصطحب ابن عباس وهو غلام وهو غلام صغير يصطحب معه في مجلس كبار الشيوخ من المسلمين فقال له إن لنا أولادنا أولادا في سنه يعني انت يعني لماذا ابن عباس بالذات الذي تحضره هو صغير بين هؤلاء الشيوخ نحن عندنا اولاد ايضا في سنه يمكن ان كل واحد يحضر اولاده في هذا المجلس فقال انه من حيث علمته يعني هذا ابن عم الرسول عليه الصلاه والسلام وحبر والحبر البحر وترجمان القران وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فظهرت استجابه دعوه الله ودعوه النبي عليه الصلاه والسلام في يعني العلم الذاكر الذي يعني جمع هذا الحبر البحر رضي الله تعالى عنه في يوم اجتمع بعد ذلك عند عمر بحضرة ابن عباس فقال ابن عباس فعلمت انه ما دعاني الا لامر يعني ومعهم ونادى ابن عباس فارسل اليه فسالهم فاتاهم وقال ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقال انها بشرى بالفتح والنصر فقال ما تقول انت يا ابن عباس اذا عشان نعترف ان كل علم له اهله وان هناك فهم يؤتاه العبد في كتاب الله ان هذا القران لا يزال يفيد ببحور ذاكره من العلم يمن الله بها على من يشاء من عباده فقالوا ما تقول انت يا ابن عباس فقال فقلت لا والله للتفكير انت تقول ان هي البشرى بالفتح والنصر وقفى لا قال لا والله انها معت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين اظهرنا وهو بين اظهرنا فقال عمر وانا لا اعرف فيها الا كما قلت اي انه صلى الله عليه وسلم جاء لاداء مهمه وقد تمت بمجيء النصر والفتح والدخول في دين الله افواجا وعليه يكون قد ادى الامانه وبلغ الرساله فعليه ان يتاهل لملاقاه ربه ليلقى جزاء عمله وهو ماخذ واستنباط في غايه الدقه في غايه الدقه استنباط وفهم وفقه دقيق لهذه الايه ان يفهم ايه بتقول اذا جاء نصر الله والفتح يقال انها معز خبر بموت النبي واختلال اجله هذا نوع من الفهم والفقه الدقيق وهو بيان ايضا لقول علي رضي الله تعالى عنه او فهم اعطاه الله من شاء في كتاب الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد.